الاثنين الدرس الثالث الاثنين الدرس الثالث. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العظيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ظاهرا غدا أيضا في دوام، فتخلي عن جواب غدا أكمل السن. نعم الدرس على الوفاة، فبالتالي غدا يصير جوادية، تحف جوادية أفضل بعدها أفضل، لأن لما غدا دوام إن شاء الله فصير ختامها مش. نعم، كان الحديث عن بحث العقل والجهل. الحديث عن العقل والجهل وصل بنا المقام إلى هذا الموضع والموقع من الحديث الشريف، ولا أكملتك إلا في من أحب، أما إني إياك أمر وإياك أنهى وإياك أعاقب وإياك أثيب. هذا البحث مهم وحساس، مهم وحساس وفيه مباحث ظريفة، كما ذكرنا هذه الملحمة الوجودية ملحمة تحمل في طياتها قواعد معرفة في عوالم الخلق كثيرة. هنا هذا البيان الإلهي، لاحظوا في الحديث خلق الله العقل، هذه مرحلة استنطق الله، مرحلة قاله أقبل فأقبل، مرحلة أدبر فأدبر، مرحلة ثالثة رابعة، مرحلة خامسة، وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك، خامسة أو سادسة، ولا أكملتك إلا في من أوحيت، سابعة، أما إني إياك آمر وإياك أنهى، ثامنة، وإياك أعاقب وإياك أثيب، تاسعة. هذه تسع مراحل جوادية، نعم الجواد صلى الله عليه وسلم تاسع عليه. على كل هذه محطات مهمة في بحث العقل والجهل بمثابة قواعد، وينشعج منها قواعد وقواعد. الآن نحن في معنى إياك آمر وإياك أنهى، أولا على المحور فيها عدة جهات وعدة تساؤلات، ولسنا في صدد الاستقصاء الآن واستغراق البحوث، كثير من البحوث لا أقل نخوض فيها خوض فهرسي هيكلي لكي شيئا فشيئا تتجمع المواد في أبحاث في روايات وحديث لاحقة يستتم بها البحث. الآن هذا المحور إياك آمر، أما أني إياك آمر وإياك أنا، في الحصر بأي معنى؟ يعني غير العقل لا يؤمر ولا ينهى، أو هذا المعنى ماذا؟ مثل في إياك وعاقب وإياك وزي الحصر، تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، وعاقبك لا إياك وعاقب يفيد الحصر، أو آمرك إياك آمر، أنهاك إياك وأنهى، يعني يفيد الحصر. الحصر ما معنى؟ جهة أخرى في هذا البحث ما هو معنى الأمر والنهي؟ هذا الذي كنا فيه أمس. مهم جدا أن نلتفت إلى أن الأمر الإلهي والنهي الإلهي ليس مخصوصا بالأوامر الشرعية والتشريعية. هذا بحث مهم في المعارف، بحث مصيري وأكيد وعميق، أن الأوامر الإلهية والنواهي الإلهية ليست مخصوصة بالأوامر التشريعية والنواهي التشريعية، بل أوامر إلهية والنواهي الإلهية أعم من النواهي التشريعية والأوامر التشريعية، تشمل التكوينية، أمر تكويني ونهي تكويني. وفي تفسير الأمر التكويني والنهي التكويني وقع لغط كثير بين الفلاسفة فيما بين بعضهم البعض، وبينهم وبين المتكلمين، وبين المتكلمين فيما بينهم، وبينهم وبين العرفاء والمفسرين والمجرة، يعني كلمات ونظريات عديدة في معنى الأمر التكويني والنهي التكويني. يتصل بهذا البحث ذو صلة مترتبة عليه في تفسير الأمر التكويني والنهي عن التكويني سعة الدين، أن الدين مخصوص بالثقلين الجن والإنس، أو أن الدين يعم كل مخلوق ورابط نظام رابط بين الخالق والمخلوق. ايضا يتصل بهذا البحث اي لاحظ من المباحث هي ابواب واسس. الان لن نكون في صدد استغراق البحث هذه المباحث كلها، ولكن الخطوط العامه والاسس والقواعد التي تبني عليها لابد من الاشاره اليها. اذا في هذا البحث ان الدين مخصوص له. بحث اخر يتصل بهذا البحث ايضا، ما هو؟ أن الدين نظام اعتباري، على مبحث جدا خطير وحساس من المعارف الدينية، الدين نظام اعتباري أو هو أعم من كون نظام اعتباري ونظام تكويني. حساس هذا البحث. يتصل بهذا المبحث ايضا ان النظام الديني اذا كان نظاما تكوينيا، النظام التكويني والنظام الديني بسعة النظام التكويني، هل الرابطة بين الباري تعالى وبقية المخلوقات رابطة إلجاء أو لا إكراه في الدين؟ رابطة اختيار، لا تفويض ولا جبر ولكن اختيار. رابطة الباري تعالى مع الملائكة، كثير من الفلاسفة ربما أو المتكلمين أو المفسرين أو العرفاء يظنون أن الملائكة مجبرون، هذا خطأ، خطأ فادح يعني في المعرفة عند كثير من الفلاسفة والمتكلمين وكذا، لأنهم بنوا على أن الرابطة بين الخالق الباري تعالى والمخلوقات الأخرى سيما الملائكة وكذا رابطة ليست اختيار، وليس الدين وليست تشريع، فإذا لم يكن تشريع ما في تكليف، فإذا الجهل هذا خطأ كبير. يتصل لعب على البحث، هو يبحث سبحان الله تنتهي ما تنتهي، وكلها البحار وأعماق وآبار غائرة. يتصل بهذا البحث الدين غير الشريعة، الشريعة لدار الدنيا. زين الدين شنو؟ الدين خاص ببيئة دار الدنيا أو يعم البرزخ ويعم الآخرة؟ إذا بنينا على أن الدين رابطة نظام بين الخالق والمخلوق في أي حالة من الأحوال، في أي مكان من الأمر، يتصل بهذا البحث. يشوف بحوث وإثارات مصيرية أخفق فيها أكابر الفلاسفة والعرفاء والفلان، بينما من بيانات الوحي يمكن أن نستمد حلول علمية عظيمة، كشوف وتحقيقات علمية عظيمة جدا قصر عنها الأفق الذهني عند العرفاء أو عند الفلاسفة أو عند المتكلمين. يتصل بهذا البحث نعم بحث آخر، التكامل في البرزخ وفي الآخرة متصور أو لا؟ الفلاسفة يقولون غير متصور، متكلمين كذلك ربما، يعني في عرض الناس، يعني مشهور في كثير من المدارس المعرفية. عندما نقول المدارس المعرفية هذا اصطلاح إن شاء الله يصير بين عند الأخوة، المدارس المعرفية يعني من الفلاسفة على اختلاف المدارس الفلسفية، مدارس كلامية على اختلاف المدارس الكلامية الكثيرة، مدارس تفسيرية، التفسير من مصادر المعرفة الكبيرة، مدارس أيضا في تفسير موضوعي، تفسير إشاري، تفسير من المدارس المعرفية، المدارس العرفانية، المدارس العرفانية مختلفة متضاربة، من المدارس المعرفية الفلسفات الغربية الحديثة ربما راح نسقمها وصحتها، بس بالتالي مدارس من المدارس المعرفية أيضا كتب علم الحديث في أو شروح علم الحديث أيضا في باب المعارف، ولو طبعا القرآن والكتاب والحديث هما بيان وحياني مهيمة، مقصودي نتاج البشر في تفسير الأحاديث، مدرسة من المدارس المعرفية. المدارس التي تعني وتعتني وتختص في بحوث المعارف لا نظن أنها فقط ماذا؟ أنها الفلسفة أو الكلام، لا، هذه علوم متعددة كلها ماذا؟ تأخذ على عاتقها البحث في المعارف، ولا يخلعنك أصحاب علم عن علوم أخرى. يقول نحن مختصون، الوكيل الحصري لشركة المعارف ما شاء الله ذلك هي الفلسفة، لا هذا مو صحيح، بحر المعارف، مصنع المعارف، على كل عند عدة وكلاء أو شركات، سيدة توكيل صحيحة أو توكيل محدود، وكالة محدودة معناها وكالة مفوضة، يعني لذلك شراح الحديث تشوف مثلا المفروض البحار شرح دورة حديثية في المعارف عظيمة جدا، وإن لم تكن هذه الدورة كل تراث أهل البيت، تراث أهل البيت كثير يظن أن هذا كل تراث أهل البيت، لا، سيد عبد الله الشبر رحمة الله عليه عند كتاب في الحديث ضعفي البحار، لكن للأسف الآن مخطوط عند يعني عند أصحاب المخطوطات لا نريد أن نسميهم هي مقام، ولم يجد سبيل إلى الطباعة وهو من تراث المذهب ضعف البحار. وما عدا السواد عندك أكبر من هذا بحاجة. في شيخ قطن سامراء قبل 50 سنة تقريبا كذا يسمى العسكري، أحد ذلك العسكري أيضا هو على كل المقيمين نجف حوزة النجف الأشرف، وقطن ألف 5 مجلدات حجرية ضخمة استدراك على البحار روايات في أبواب البحار لم يقف عليها صاحب البحار، 5 مجلدات حجرية، معدل كل مجلد حجري 4 مجلدات طبعا الحديثة أو 5، فضرب 5 × 4 = 20، إذا بعد تضرب في 5 = 25، 25 مجلد. هذا أيضا هو ليس يعني أنه كل ما استدركه استقصاء كامل، 25 مجلد، وإلا سيد عبد الله شبر 100 مجلد. صاحب العوالم تلميذ المجلسي شيخ عبد الله البحراني رحمة الله عليه، تلميذ المجلسي ودفن في أسوان، البحراني الأسواني مثوان ودراسته. هذا يروح عندك المعالم أيضا مرة ونص أو مرتين أو مرة ونص على البحار إن استدرك على أستاذه، تراث البيت أكبر من هذا. على كل في المقصود لما نقول الشراح الحديث ليس مرادنا أنه بالحديث مدرسة المعارف، الحديث والقرآن هي مدرسة وحيانية مهيمنة على مدارس المعارف، ولكن ليكن في علمكم أن يعني مشارب والمناهج في دراسة المعارف والعقائد متعددة وليست حكرا على مدرسة دون أخرى. نعم البحار دورة بالمعارف، دورة شروح ممتازة بلغة كلامية وفقهية أنجزها المجلس رحمة الله عليه. مراعاة العقول كذلك دورة شرح معارف من المجلس بعد، وهو كان متضلع من الكلام جدا. أيضا على اتحاد منتاجات أخرى لعلماء الإمامية أخرى وأخرى أخرى، شروح مفروض عرفانية أو فلسفية للتراث الروائي المعرفي. المقصود هي مكان مدارس العرفان، مدارس المعارف، المتكلمين على اختلاف مدارس الكلامية مدارس، مناهج دراسة المعرفة والمعارف والعقائد مدارس متعددة ومناهج متعددة وشواكل متعددة، وكل شاكلة فيها مدارس. فإذا أراد الإنسان أن يستقصي بحث لا يظن أن إذا أتقن الفلسفة أو العرفان هو أتقن المعارف، لا، التفسير أيضا معارف. كم من مباحث في التفسير لم يشمها الفلاسفة، وكم من مباحث في التفسير لم يشمها المتكلمون، وكم مبحث في التفسير لم يشمه أيضا حتى العرفاء. وهناك مباحث في العرفان لم يتطرق لها المفسرون، لأن القرآن لم يتطرق لها، المفسرون غير القرآن، مفسرون نتاج بشري. فبينها عموم خصوص من وجه يجب أن الإنسان يكون يقف في مباحث معها. على أي تقدير نرجع إلى هذا البحث، غالب مدارس المعرفة بناهم أن الآخرة ليس فيها تكافؤ، اليوم عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل، صحيح حفظتم شيء عن أمير المؤمنين وغابت عنكم أشياء عن أمير المؤمنين. أمير المؤمنين أيضا عنده بيانات أخرى. كما أن القرآن يؤكد على أن هنا دار العمل، هنا مدار العمل، هنا مزرعة، هناك النتاج، هذا صحيح. ولكن أيضا القرآن الكريم فيه بيانات والرواية عن النبي وعن الوصي أو الأوصياء عليهم السلام أيضا في بيانات. لأنه هذا أعوذ بالله أريد أن أقول هذا إغراب الجهل، أنه إذا فاتتك الفرصة هنا ستعود لك الفرصة هنا. أعوذ بالله، هذا خطير. ليه معنى آخر؟ ليه معنى آخر؟ المقصود إذن مباحث الأمر والنهي الإلهي والدين الإلهي دعي وزن يفتح أبواب في بحوث المعرفة كثيرة كثيرة. نعود إلى الأمر والنهي التكويني. الأمر والنهي التكويني أو الأمر والنهي الإلهي تكويني تشريعي أعام، ما حقيقته؟ نرجع إلى هذا المحور. هذه شوف أبواب من البحوث أبدا يجب أن لا يرفع عنها الباحث إلا مرت من هنا. يبقى لها تحقيق، يبقى لها قواعد، يبقى لها مواد، يبقى لها دراسة مقارنة بحسب المدارس اللي الآن استعرضها. أنا عمدا استعرضت المدارس يلتفت الأخوة أن البحث المقارن في المعارف شائك ويبقى لها جهد، ولا يكفي أن تتقن لغة من لغات مدارس المعارف وتغفل وتتناسى وتقصي لغة أخرى. خطأ. معارف يحتاج إليه لغات مختلفة، موازنة ومحاكمة مختلفة. كل يدعي الوصل بالعلم في الأفضل واحد يحيني يستقصر أعلم الناس من علم اختلاف الناس. عند مقارنة الأقوال، كلام أبي المؤمنين عليه السلام، عند مقارنة الأقوال يعلم الصواب من الخطأ، أو يعلم الخطأ من الصواب. فالبحث المقارن يوسع أفق الإنسان، ما يخليه يصغي إلى ناطق بشري، بل يتحرى ناطق ماذا؟ الإلهي الوحياني. إذن هذه بوابات ومحاور عديدة، ولن يكون استيفاءنا لها في هذا الحديث الشريف، بل ولا في كتاب العقل الجهل. بعدنا كتاب التوحيد يأتي، بعدين كتاب الحجة من النبوة والإمامة، وكتب متعددة في الكافية إن شاء الله. لكن المقصود هاي الأبواب يجب أن نجمع عليها مواد وحيثيات خطوة خطوة بحسب سيرنا. الواحد عديدة. نرجع إلى الأمر، هذا بحث الأمر والنهي التكويني الإلهي، هل هو تكويني تشريعي عام مما يعكس البحث عن الدين كما ورد. نقطة أولى في هذا المبحث مرت بنا عدة مرات في البحوث السابقة، أن الأمر والنهي الإلهي ليس بمعنى الكلام الصوتي. الأمر والنهي الإلهي يشمل ماذا؟ يشمل الكلام التكويني، والكلام التكويني أصدق حقيقة ومصداقا حقيقيا من الكلام الاعتباري، أي الذي صدقه بالاعتبار. ومر بنا مرارا في المباحث السابقة أن الاعتبار في دار الدنيا عبارة عن روضة تمهيدية للبشر كي يأنسون بالحقائق في العوالم الأخرى. نظام الحقائق في العوالم الأخرى يفهموها عبر نظام الاعتبار فالكلمة والكلام إذا ليس فقط مخصوص دوما في باب المعرفة. إذا هذه القاعدة لازم تولى رعاية فائقة، ألا وهي ماذا؟ أن باب المعرفة مبني على الحقائق العقلية لا على التكوينية، لا على الحقائق، لا على الحقائق اللغوية الاعتبارية. إذا تبني بناء في المعارف على الحقائق اللغوية الاعتبارية فقط حصر بنحو الحصر، الحصر فيه طامة وكارثة علمية في النتائج. نعم تجعلها منطلق يقولك المجاز منطلق الحقيقة، هاي التعبير هاي مأخوذ مستلم من كلمات الوحي، استلالة مضبوط دقيق او لا بحث اخر، ولكن هاي المعرفة المجاز قنطرة الحقيقة، يعني الاعتبار قنطرة الحقائق العقلية. المجاز قنطرة الحقيقة. لسنا طبعا في صدد اذا اقصاء وابعاد المعاني اللغوية، ما يمكن، هو هي بداية انطلاق، هي المبادئ الى الغاية، ولكن هي مجاز يعني ممر تنطلق منها الى ان تصل الى الحقائق اللغوية. اما انك تعكف وتحبس البحث المعرفي والعقائد عليها لن يكون بحث معرفي، سوف يكون بحث سرابي. هذا مرة بنا مرارا، لكن التعبير صحيح، المجاز منطلق حقيقة شبيه الألفاظ وضعت لغايات لا للمبادئ. خذ الغايات واترك خذ الغايات، خذ طريقك واتجاهك إلى الغايات واترك المبادئ لفارقها، إنما هي انطلاق. نفس الشيء المجاز منطلق حقيقة، المجاز اعتباري، ولكن التعرف على نظام الحقائق لابد ان يبدا من ماذا؟ من نظام المجاز الاعتباري، لا يتهاون الانسان فيه، ولكن لا يتهاون امر بين امرين، لا انه يفرط فيه ولا يفرط فيه، يفرط فيه يجعله هو المدار ولا غيره، يفرط فيه ابدا ما يعتني به هذا خطا. أمر بين أمرين، شبيه الدنيا ممر الآخرة، لا إفراط في الدنيا معبودهم الدنيا، ولا تفريط في الدنيا أنه أصلا ما لها دور، كيف ما لها دور؟ هي مزرعة الآخرة. على كل نفس المجاز مفروض الحقيقة. نرجع إلى ذاك المبحث، الأمر والنهي إذن الإلهي والكلمة الإلهية والكلام الإلهي ليس المراد منه خصوص ماذا؟ الصوت، بل يشمل الكلام التكويني. عيسى كلمة الله، من سمع هذه الكلمة؟ إن الله قد تكلم إلى خلقه، لكن من سمع كلام الله ومن فهم كلام الله؟ إذا كان نبي عيسى كلام الله، كل الأنبياء كلمات الله، وأجمعهم كلمة هو سيد الرسل، أوتيت جوامع كلمة. زين، من فهم؟ يعني نفس خلقة رسول الله تكلم أكبر من الله، أكبر حتى من القرآن الكريم، تكلم من الله مع المخلوقات. إذا هذا تكلم من يفهمه؟ ومن سمعه؟ سمعه يعني شنو؟ مو ليس سماع بالأذن البدنية، سماع بالأذن العقلية. ومن فهم؟ لذلك الأنبياء كل فعل قضاء وقدر يقرؤونه أنه كلام إلهي، خطاب إلهي، لأن كلام لا ويقرؤونه عنه ويستشفون منه أمرنا. لذلك لاحظ، شوف هذا أمر تكويني، رؤية الأنبياء وحي، معنى هي أمر تكويني بس يشتغلون عنده وحي، لأنهم يعون ويفهمون كيفية قراءة الكلام الإلهي وما هو الكلام الإلهي. هذا في الأنبياء طبعا، طبعا هناك قدرة لسيد الأنبياء في قراءة الكلام الإلهي ليست لدى أولي العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، فقط خاصة به صلى الله عليه وآله. فإذا الكلام لا يعتبر، وللبحث تتم، وصلى الله على محمد وعلى آله.